السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. ما زلنا في السلسلة الطويلة اللي بدأناها من فترة طويلة، اللهم لك الحمد، ننقطع ونرجع، ولكن هذه السلسلة من أهم السلاسل اللي ينبغي على كل مسلم إن هو ينتبه لها ويتخلق بها ويجعلها أولى أولوياته، وهي سلسلة هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا. وبالمناسبة لا أقصد ما أقوله هو المهم، ولكن أقصد الموضوع، موضوع الأخلاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. من أعظم خصال المجتمع المسلم التكافل، من أهم خصال المجتمع المسلم التكافل، ولا ينعدم التكافل من المجتمع إلا إذا سادت الشخصنة والأنانية وفترت مشاعر الأخوة والتماسك بين المسلمين. وهذه الخصلة ليست خصلة خاصة بالمسلمين فقط، إنما هي خصلة مقدرة جدا، بل وهي أحد أهم وأعظم مقاصد الأحكام الشرعية، ولكن هي خصلة موجودة عند المسلم وعند غير المسلم، عند المسلم وعند الكافر. وسبحان الله، لو تنظر حتى في قبل الإسلام، بل وقت النبي صلى الله عليه وسلم، مش قبل الإسلام أو بعد الإسلام، ولكن حتى مع وجود الكفر، قد تآزر وتماسك وتكافل بنو هاشم المسلم منهم والكافر مع النبي صلى الله عليه وسلم لئلا تقتل قريش النبي صلى الله عليه وسلم، وانحازوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب حماية للنبي صلى الله عليه وسلم، وامتد هذا الحصار 3 سنين. 3 سنين المسلم والكافر تخلقوا بالتكافل، فكانوا مع بعض متماسكين لحمة واحدة حماية للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى سبحان الله دفع خلق التكافل نفسه برضو بعض كفار قريش، وانحازوا إلى الأخلاق الكريمة، وانحازوا بالأخلاق الكريمة وبخلق التكافل إلى أن يكسروا هذا الحصار ويدخلوا ليمزقوا هذه الصحيفة الجائرة اللي كانت معلقة في الكعبة عشان يقهروا ويظلموا بنو هاشم أنحموا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخلوا وجدوها بالكامل قد أكلتها الحشرات، وما بقاش منها إلا كلمة باسمك اللهم. وهذه الصفة، صفة التكافل، هي أحد الصفات التي قضى الله عز وجل في سنته الكونية أن ينجي بها عباده من تخلق بهذا الخلق منهم، وكان هذا الأمر مشتهر حتى قبل الإسلام، أن الذي يمتاز بهذا الخلق الكريم، خلق التكافل، الله عز وجل ينجيه ويحفظه ويكرمه ويبعد عنه الشر ويبعد عنه الأذى. حتى أن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين، أمك السيدة خديجة رضي الله عنها، لما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب من الهلع والخوف على نفسه، وجاء زملوني دثروني، وكان خائفا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل على صورته، فلما زملته ودثرته وطمأنته قال: والله لقد خشيت على نفسي، خفت على نفسي لا أصاب بالأذى. حينها قالت السيدة خديجة رضي الله عنها: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا. ليه لا يخزيك الله أبدا؟ شمعنا؟ لأن هذه هي السنة الكونية، من عنده مجموعة من الأخلاق الله عز وجل لا يخزيه. والله يا شباب، إذا أردتم الدنيا فعليكم بالخلق الحسن، وإذا أردتم الآخرة فعليكم بالخلق الحسن. كلا، والله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. انت راجل بتعمل حاجات حلوة كتير ومتكافل مع الناس ومتراحم مع الناس ومتراحم مع قرايبك، ولو حد مش قادر بتعينه، ولو حد نفسه يشتغل بتشغله، ولو حد جالك ضيف بتكرمه، ومن كانت هذه صفاته لا يخزيه الله أبدا. لذلك كن صاحب خلق من أعظم أخلاق المسلمين والمؤمنين. حتى لو أنت شاب صغير، حتى لو أنت بنت صغير، خلي أخلاقك دي كأنها كالبناء، خلق بيتحط على الآخر بيتحط على الآخر، وبتعزز هذه الأخلاق بكثير من السلوكيات وكثير من الأفعال، فتثبت هذا الخلق في نفسك وما تكرر تقرر. فمن صور التكافل مثلا إعانة المدين، تعرف إن في حد عليه فلوس فتعينه بإن أنت تديله مال، أو إن أنت تجمع له عشان خاطر ده خلق موجود عندك، أنت بتتكافل معاه. سبحان الله، لما فتح الله عز وجل على الرسول صلى الله عليه وسلم واستغنى بيت مال المسلمين وبقى فيه فلوس كتير، النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إيه؟ أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه. خلاص تكافل، خلاص الموضوع انتهى، أنا هشيل الموضوع ده. فإن استطعت أن تكون صاحب هذا الخلق بهذا الانفعال، خلق جواك ولكن مش مجرد كلام، هو بيتحول إلى سلوك، لو استطعت ده اللهم بارك، وحينها لك الأجر العظيم عند الله عز وجل في الآخرة، وفي الدنيا لك العاجل، إيه؟ سمعة طيبة، حب الناس، توفيق الله عز وجل وحفظ الله عز وجل لك. سبحان الله، غير ذلك إعانة الناس، أن أنت تعين الناس على أمر دنياهم، والله عز وجل يعينك على أمر دينك ودنياك وآخرتك. ومن صور التكافل برضو، ومن أعظم صور التكافل كمان الشرعية، مسألة دفع دية المقتول مثلا، وده شرع ودين. سبحان الله، لما واحد يقتل إنسان خطأ، مش عمد، خلي بالك، خطأ، الشرع بيقول إيه؟ تكلف عصبة وعشيرة هذا الرجل، الأقربون المسيرون طبعا منهم، بتحمل دية المقتول. بس بالمناسبة ما يبقاش قتل عمد، القتل العمد لا، ما يقول لك أنا هقتله بالعمد وبعد كده عيلتي هتشيل معايا، لا، لازم يكون إيه؟ قتل خطأ مش قصده، تمام؟ أو شبه عمد يعني، تمام؟ مش قصده إن هو يقتل. فحينها إيه اللي يحصل؟ تلاقي شرع ودين بيقول لك تكاتفوا، تكافلوا، كونوا عباد الله إخوانا، تماسكوا، شيلوا مع بعض. طب ليه؟ قال لك مواساة وإعانة للقاتل، لأنه قتل بالخطأ وما كانش قصده، هو حصل حاجة فقتل بالخطأ، كان ماشي تمام على الطريق موت واحد، تمام، هو ما كانش قصده، هو ماشي بالسرعة مثلا، ولكن التاني قام طلع مرة واحدة، فلما طلع مرة واحدة قدامه في الطريق ما لحقش يفرمل، وممكن يكون هو الشخص ذات نفسه يعني خلاص، يعني حصل له نوع من انواع الجروح الشديده والحادثه كانت شديده عليه، ولكن اللي طلع ده قدام العربية مات. فتيجي انت بقى، طب انا اللي سايق، طب ما ايه الاخبار، هيتقتل، يقتل، من القاتل يقتل، او بس ده في العمد، انما لو كان قتل خطا لا، ما لا لا يقتل، لا يقتل. طب الثاني بقى، ما هو مات لهم ناس، يبقى لهم دي طبعا، الا لو تصدقوا بها، ولكن لهم دي. طب الديه ايه؟ طب ما انا ما كانش قصدي. فقال لك تتحمل بقى العشيرة بتاعته والعصبة بتاعته، ليه؟ مواساة، إعانة، عشان ما يجيش المال هذه الدية تجهز على مال هذا الرجل وقد فعل هذا الأمر على سبيل الخطأ، لم يقصد، ولعله معذب بهذا الفعل. فبص، الشريعة تجعل أحكام فيها تكافل، فيها تكافل، سبحان الله، حتى في قضاء الدين اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه، ده أحد أبواب الزكاة، الزكاة ذات نفسها تكافل، سبحان الملك. من التكافل أيضا استنقاذ الأسرى، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيقول إيه؟ لأن أستنقذ رجلا من المسلمين من أيدي الكفار أحب إلي من جزيرة العرب، يعني إن أنا يكون معايا بس واحد أجيبه، ده أحب إلي من جزيرة العرب كلها. فده تكافل. من صور التكافل أيضا التكافل في السعي على الأرملة، وفي السعي على المسكين، وفي السعي على المحتاج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم الليل الصائم النهار. ده لأنه بيدور على إن هو يتكافل مع المجتمع المسلم والمسلم للمسلم كالبنيان. فهذه أرملة خرج زوجها في قتال مثلا فقتل، فالمجتمع لا ينسى فضل هذا الرجل ولا يخذله في أهله، فيكفل زوجته ويكفل المسكين ويكفل المحتاج و ده كان مجاهد في سبيل الله. أو طب مش متصور أو الجهاد يا عم انت عبادة، القائم الليل الصائم النهار. ليه؟ لأنه هو يسعى له. بالمناسبة ممكن يكون عنده المال اللي بيسعى ان هو ينفقه عليهم فيكفيهم ولو مسكين واحد ولو أرملة واحدة، وممكن يكون عنده مهارة جمع التبرعات فيجمع من ده ويجمع من ده عشان خاطر الست الأرملة التعبانة دي وولادها وما عارفش ايه، فهو بيديها راتب وراتب محترم شهري، وده باب مهم جدا وكلنا مقصرين فيه، السامع والمتكلم إلا من رحم الله. والله بالذات إن كثير من الأرامل عفيفة النفس وكانت سيدة في بيت زوجها، فلما مات زوجها ما استطاعت أن تتكلم، هي ما استطاعت أن تطلب، هي أصلا مش من طبيعتها أنها تطلب، هي أصلا كانت سيدة وكان زوجها رجل حسن ورجل طيب ورجل كريم فأكرمها، ولكنه مات، ولكن هو كان عائل الأسرة سبحان الله. فبعض الناس ينتهز هذه الفرصة ويكفل ولو بشكل جزئي، وبعضهم يقصر، فنسأل الله عز وجل أن يسامحنا على التقصير وأن يوفقنا في البذل. وبعضهم ما عندوش القدرة فيجمع ويدفع، يجمع ويدفع لها المال سواء كانت الأرمال أو حتى المسكين، بس ده خلق وسلوك المسلم وسلوك المؤمن. لذلك المجتمع المسلم متماسك بأخلاقه، لا باسمه، بأفعاله، بسلوكياته، لأنه مجتمع بينظف بعضه وبيسند على بعضه وبيحب بعض. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ففي حاجة جوه في القلب، الحب لازم تترجم لسلوك. ففي تكافل، تقول لي والله أنا بدور على هم الأمة، وهم الأمة في مسكين وفي فقير وفي ناس جنبك بتقتل، وانت لو مسلم وعندك دم هيبان عليك، ولو ما عندكش دم هيبان عليك. أصل المنافق ما بيقولش أنا منافق، إنما يعرف في لحن القول على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أما في يومنا هذا بيعرف عادي، مش في لحن القول، مش في شيء زايد، هو بيبقى باين أنه منافق. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان الصادق، اللهم أمين. من التكافل أيضا، وده باب عظيم جدا، كفالة اليتيم بقى نفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار إيه؟ السبابة والوسطى كده، تمام؟ كهاتين، أنا وكافل اليتيم، إحنا الاثنين كهاتين في الجنة. فدي من أعظم صور التكافل. لذلك لما الواحد مثلا قدر الله عز وجل على أبيه أن مات، فيجد أن الناس بقت مش بتتدخل في حياته بقى بطريقة فيها نوع من أنواع العبث والعشوائية، لا، بيقفوا جنبه وبيحموه وبيأدبوه، مش بيدلعوه ولا بيحتقروه ولا بيظلموه. يعني كام واحد وجد ده في حياته؟ قليل. واللي بيموت والده هو صغير بيحتاج إلى هذا النوع من أنواع التعزيز، لأنه هذا التعزيز، لأنه بيبقى عنده نوع من أنواع الحساسية، هو شايف كل واحد مع أبوه، إشمعنى أنا؟ بالذات لما يكون صغير ومش فاهم من الأعمار بيد الله وبتاع، فمش فاهم الحدوثة دي، فبيبقى متضايق. فسبحان الملك لما يجي واحد بقى يكفله ماديا ويكفله معنويا ويكفله في القرارات ويكفله في التعليم، هذه الشفقة وهذا التكافل، هذه التحمل للمسؤولية من أخلاق المسلمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة، وأشار هكذا الاثنين زي بعض، مع بعض، مع بعض في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. من التكافل أيضا التكافل النفسي، التكافل النفسي إنك تقعد مع حد وتسمعه، يفضل يهري ويهري وانت بتبقى بتدعي على اليوم اللي انت عرفته فيه. لكن محتسب النية انه يطلع الشحنة السلبية الكهربائية المغناطيسية المنيلة اللي بيها، لان هو عايز يقول طبعا من غير غيبة ومن غير نميمة ومن غير شتم ومن غير سب ومن غير كده. لو استطاع ان يخرج من غير الحاجات دي اسمع، انما لو لن يخرج، لو لم يخرج هذه الامور الا بالغيبة لا لا ما تسمعش، سبحان الله ما تعملش كده. انما ممكن تحتسب نية في ان انت بتسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يعني من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، كربة دي ممكن على فكرة تكون ايه، هذا نوع من التكافل. ممكن يكون الكربة دي ان هو عليه دين ومش عارف يعمل ايه، ممكن الكربة دي تكون ان هو بيدور على شغله مش لاقي وانت تسعى معاه، ممكن يكون الكربة دي ان هو عنده مشكلة متربين عقله ونفسه يدور على حل ومش لاقي، ممكن يكون الكربة دي ان هو تعرض لألم شديد والفقد شديد فمحتاج حد يقول له انت تقدر، احنا شايفينك تقدر، انت متحمس كنت زمان، دلوقتي ايه اللي حصل، حصل كذا مش مهم، ده اختبار واحنا ماشيين وراك، احنا بنثق فيه، انت احسن واحد، انت احسن واحدة، ربنا يقويكي. ممكن واحدة لسه ملتزمة جديد ولابسة حجاب شرعي وعمالة تسمع كلام زي السم من المجرمين اللي حواليها، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، فتقوم مكروبة. فبعد كده تروح تلاقي واحدة بتنفس الكربة، تفضفض معاها كلمتين وتقول لها كلمتين تثبتها وفي الاخر وتفرحها بنفسها. الله عز وجل يجازي هؤلاء. هم الدين يلاقي واحد جايب واحد لشغله ويقول له خلاص اعتبر الموضوع انتهى، هم بيتشال، سبحان الله. والجزاء مش زي اللي انت عملته، اضعاف اضعاف من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تخيل كرب يوم القيامة هتكون عاملة ازاي، تنفس عنك لانك نفست عن الدنيا، ما يفوتش عليك، ما يفوتش عليك. فانت لو عندك تكافل مع المجتمع اللي حواليك، لا ده انت في حته تانية. خليك قريب من الناس، خليك قريب من اللي حواليك. عارفه لما تدخلي يدخل عليكي باباكي كده وتعبان، تعبان يا جماعه، احنا بنشوف الشغل وبنشوف الحياه ومسؤوليات كتير، فانت كابن او انت كبنت، فتقوم قاعده وتديله دقيقتين ثلاثه ثناء، بجد انت احسن واحد في الدنيا، بجد انا بحبك، احنا شايفينك بتتعب قوي على فكره ومقدرين كل تعبك، وانت ولد 60 في 70 وهو عارف، بس لما بيسمع الكلمتين دول بينفس عنه. لما تعملي كده مع ماما، لما تعمل كده مع ابنك في ثانويه عامه، ساعات دايما بنقول بر الوالدين وبر الام وبر الاب، ابنك دلوقتي في امتحانات، ادخل شيل الهم من على قلبه، قول له انت ابني، انا فخور بيك يا، حتى لو جبت 3%، لو جبت 7% 7% ده دبيره كده، طب يعني لو جبت، لو وانا انا انت ابني وفخور بيك على فكره، واحكي له لو خيش في امتحان ولا حاجه، قول له على فكره مكتوب في السماء ان انت هتبقى في كليه معينه، كبيرة أو صغيرة ما يهمنيش. أنت عارف كان يهمني إيه في ثانوية عامة في أولها؟ إن أنت تذاكر، وأنا شايفك ذاكرت اللهم لك، حتى لو ما ذاكرش خلاص يعني عديها مش وقته. دلوقتي أنا يهمني حاجة تانية، يهمني إن أنت تبقى ولد مؤدب محترم، تبني مستقبلك بشكل متفوق جدا. يا ابني الحياة دي السادة فيها مش الدكاترة، السادة فيها مش المهندسين، السادة فيها مش التجار، السادة فيها مش السياسيين، كل مجال من دول في سادة، وانا نفسي ان انت تبقى سيد في مجال، انا بثق فيك، انا عندي استعداد ان انا اقف. بص قول له الكلام، فهمه الدنيا، ما تحبطوش، ممكن ما يجيبش اللي انت نفسك فيه ويجيب احسن منه قدام، وتقعد تقول ده ابني، استحضر ان هو ممكن يبقى في الحتة دي، لما يشوف ده في عينيك وهو مخيش في امتحان ولا اتنين يقول لك ايوه ايوه ابويا امي هي هم دول، ويتحمس اكتر في اللي فاضل ويعمل شغل ويعمل شغل. ف سبحان الله سبحان الله، محتاجين نقف جنب بعض ونتكافل مع بعض نفسيا، محتاجين ان احنا نحمي بعض من ضعف نفسنا. ايه ثبتني وثبتك، انا بحتاج كلمة حلوة من ابني، من بنتي، من امي، من مراتي، من من من من زميلي، من صاحبي، بحتاج كلمة حلوة، قولها قولها وثبتني لو لقيتني محتاجها. من صور التكافل ايضا يمكن التكافل النفسي برضو، التفقد. وطبعا يعني صلى الله عليه وسلم يعني رأس في كل خلق حسن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه اللي الصحابة ناسينهم، ولكني أفتقد جليبيب. فين جليبيب؟ ولكني ممكن ما حدش يدور عليك، كل الصحابة ما يدوروش على فلان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك فلان فين، فلان فين، مش شافوش إلا مرة، يقول لك فلان فين، ما شافوش حد يعني مش لوش وزن قوي اجتماعي، بس يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيبص في صحابه مرة واثنين وثلاثة واربعة، ما لقاش ثابت ابن قيس. فين ثابت ابن قيس؟ فين؟ قال صحيح، فين ثابت ابن قيس؟ ايه قصة ثابت ابن قيس؟ احد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك انا قلت لك ثابت ابن قيس، ما قلت لكش عمر ابن الخطاب، ما قلت لكش ابو بكر الصديق، ما قلت لكش عثمان، ما قلت لكش عبد الرحمن ابن عوف، ما قلت لكش سعد ابن معاذ، ما قلت لكش سعد ابن عبادة، ما قلت لكش زيد ابن ثابت، ما قلت لكش عمر ابن العاص، ما قلت كتير ما يعرفش اصلا اسم الصحابي الجليل ثابت ابن قيس. طب كانت مهمته ايه؟ كان له مهمه غريبه جدا. لما النبي صلى الله عليه وسلم يبقى وسط الناس وعايز يبلغ الناس حاجه يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، ويبتدي يتكلم ويعلي صوته عشان يرفع صوته قدام الناس كده فيسمعوا. فعنده موهبه واحده بس اتقالت، عنده مواهب كتير طبعا يعني، بس عنده موهبه كان بيستخدمها، كان صوته عالي، كان صوته عالي سبحان الله. فثابت ابن قيس في يوم نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلما نزلت هذه الآية اشتد عليه الأمر وحس أن القرآن يعرض به. هو مين بيرفع صوته؟ أنا؟ طب ينهر أبيض، يعني أنا كده حابط عملي؟ يعني أنا كده بقيت وحش؟ يعني أنا بقيت كده بقيت يعني أنا ضعت؟ فلما اشتد عليه هذا الأمر اعتزل الناس وجلس في بيته وكأنه هدم من الداخل، طبعا بفهم خطأ، ولكنه هدم، هدم، انكسر بهذه الآية. كل الناس ما خدتش بالها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، افتقده فسأل عليه وأرسل إليه أصحابه فقالوا له: مالك اعتزلت ليه؟ ما بتجيش ليه؟ فقال لهم: انا حبط عملي، ليه؟ انا الوحيد اللي بيرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، انا اللي برفع صوتي كده وبتكلم وبصوت عالي. فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما افتوش بقى هم كده يفت، لا لا لا يا عم انت تعرف احنا بقى، يقول لك لا لا يا عم انت اكيد فهمت حاجه غلط وبتاع، لا هم سمعوها كده ما اتكلموش، سمعوها نقلوها للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ثابت ابن قيس بيقول كذا كذا كذا. فقال: لا، بل هو من أهل الجنة. ده حابب يتعامل ولا إيه؟ راجل من أهل الجنة سبحان الله. لما تفقدوا أرسل إليه، ولما أرسل إليه صحح خطأه، ولما صحح خطأه بشره بالجنة، فهو من المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه سبحان الله. من التكافل، تكافل لتحقيق مراد الله عز وجل من العباد، بتحقيق العبودية. إيه؟ إزاي؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده تكافل. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليه؟ بتتكافلوا مع بعض، بتشوفوا معروف فتأمرون بالمعروف، بتشوفوا منكر وتنهون عن المنكر، فأنتوا أمة بتنظف نفسها وبتدفع للخير دائما، أمة متكافلة، أمة متماسكة سبحان الله. حتى عند العجز عن التغيير والأمر بمعروف ونهي عن المنكر، وإن أنت تفيد حد بشكل مباشر، ما تعرفش تعمل كده لأنك ما تقدرش تفيده، لأنه بعيد، لأنه ما بيتغيرش، لأنه مات. فعندك صور من صور التكافل تقدر تعملها في حاجة زي كده: الدعاء في دار الغيب، الدعاء بظهر الغيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. موكل ملك عند رأسه يقول له: وانت كمان وانت كمان وانت كمان. فسبحان الله، تكافل في المال، تكافل في النفوس، تكافل في الدين، تكافل في الأسرة، تكافل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دين الإسلام دين ترابط ودين تراحم ودين تعاون ودين تكافل، لأنه دين يصل بالمجتمع إلى مجتمع متماسك، تنصلح دنياه وتنصلح أخرى. فلو المجتمع المسلم انتشر فيه هذا الخلق بيك وبيكي وبيك وبي، والتكافل بقى شيء شائع، أصبح المجتمع ده يحمل نفسه إلى الخير كله، يحمل بعضنا بعضا إلى الخير في الدنيا والآخرة، ويحمل بعضنا بعضا عن الشر كمان. وهنا ننطلق حقيقة للسيادة الدنيوية بالأخلاق الحسنة والكريمة، وأيضا بالارتفاع في الآخرة على كل أمة. نسأل الله عز وجل أن يرفعنا وأن يقربنا وأن يجعلنا من أصحاب الأخلاق الكريمة، وأن يرضى عنا وأن يجعلنا من الصالحين. الله المستعان. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.